يحذر منه المؤلف على مصاحبة أهل الأهواء والبدع. وفي درس أمس بين أن المرء لا يغتر بكثرة الصلاة وصيام أحد من الناس حتى يعلم صحة مذهبه، فبعض الناس يغتر بالهيئة والمظهر ويقول أن هذا هو الحق. ذكر بعض العلماء أن الإمام البيهقي رحمة الله عليه كيف دخلته الأشعرية؟ قالوا بسبب شيخه ابن فورك، كان بعضهم يماشي ابن فورك من أهل السنة، فظن أن ابن فورك سني فأخذ منه العلم فدخله التمشعر، فانظروا قد الإنسان يغتر. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني دخله التشيع بسبب شيخه، قال غرني سمته. والإمام مالك رحمة الله عليه وثق عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو رجل كذاب أو متروك وفيه تشيع، فقيل له ولما؟ قال غرني طول مكثه في المسجد. فقد أعمال الإنسان الذي يتقرب إلى الله وهو من أهل الضلال يغتر فيه كثير من الناس، وكما ذكرنا لكم بالأمس الحسن بن صالح بن حي كيف كان زهده وعبادته. انظروا هل نفعه ذلك؟ بلى، بل تكلم فيه أهل العلم. رجل كان يقسم الليل، رجل كان يصوم النهار، لكن ما نفعه ذلك لأنه كان رديء المذهب، فتكلم فيه أهل العلم. ما قالوا كان يصوم، ما قالوا كان يصلي ويقوم، ولكن نظروا إلى مذهبه. قال رحمة الله عليه واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وفي بعض النسخ كأنهم في ضلالة، والتعبير بضلالة أولى من التعبير بالردة، التعبير بالضلالة أولى من التعبير بالردة، لأن هذا كلام خطير أن كلهم في ردة إلا من عصمه الله. قال احذر. المؤلف الآن يحذرك من أهل زمانك، وانظر من تجالس، من الذي تجالسه؟ قد تجالس إنسان ما يظهر مذهبه، ما يظهر مذهبه إلا بعد فترة من الزمن فيظهر مذهبه ويظهر ما كان يبطنه، ثم بعد ذلك تنكشف أو ينكشف لك الغطاء أن فلان فيه من البدع. لماذا؟ لأنك كنت تجالس من هب ودرج ولا تدري بحاله. وأيضا انظر ممن تسمع. كثير من الناس الآن ما حال فلان عنده أشرطة، ما حال فلان عنده كتب، ما حال فلان عنده كذا. انظر أولا، العلم هذا دين، فانظر عمن تأخذ دينك، مع علماء كبار، علماء رسخوا في العلم، ومن دونهم أيضا علماء أجلاء من أهل السنة، خذ من هؤلاء. لماذا تبحث عن الغريب؟ فيسألون ما حال فلان، ما حال كذا، هل نأخذ منه أو كذا، أو يغتر بكلام أو ما أشبه ذلك، وعنده الكفاية والغنية من أن يأخذ من هذا. كما يقال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رأسها محمول. الإبل إذا ضاعت في الصحراء الماء في ظهرها تموت من الظمأ وهو في ظهرها، فهذا يبحث عن من فلان، هل نأخذ عنه؟ وعنده كبار علماء عندهم دروس هذه أشرطة منتشرة أهل السنة قاطبة يبحث عن الغريب حتى يأتي به ويقول ما حال فلان أو فلان. فانتبهوا يا إخوة، أشرطة الحزبيين تنتشر بشكل عجيب، أصحاب الأهواء والبدع أشرطتهم تنتشر بشكل عجيب، هناك دعم أجندة يريدون إغواء الشباب، فتنتشر الأشرطة حتى أنك تتحصل بها عبر هدية، ما تحصل بها عبر الشراء. فالواجب الحذر، الواجب الحذر. قال وممن تسمع ومن تصحب، نعم انظر من تصاحب، ليس كل من رأيته برم عمامته أو أطال لحيته فهو صاحبك، لا، قد يكون من أهل الأهواء والبدع، فانتبه أن تغتر به. قال فإن الخلق كل كأنهم في ضلالة، الأولى قلنا نعبر ضلالة، إلا من عصمه الله منهم، لأننا في زمن كثرت فيه الفتن، في زمن كثرت فيه الفتن. قال وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وبشرا المريسي وثمامة، ثمامة هو ابن أشرس المتكلم من رؤوس المعتزلة، أو أبا الهذيل وهو محمد بن الهذيل، وابن أبي دؤاد هو أحمد بن الفرج ابن أبي دؤاد المعتزلي، كفره بعض العلماء، وهو الذي كان يحرش ويوغر السلطان على الإمام أحمد. قال أو هشام الفوطي وهو أيضا من المعتزلة تقدمت ترجمته، أو أحدا من أتباعهم أو أشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، ومن ذكر منهم بمنزلتهم. نعم كانوا على الردة، لأنهم لعله المؤلف يرى كفر المعتزلة. بشر المريسي تنتسب إليه الفرقة المريسية، وهو رأس في الاعتزال، وهو كان من حاشية المأموم، وهو الذي جعل المأمون يأخذ من كتب الفلاسفة، يأخذ من كتب الفلاسفة، فهو من انتصر لبدعة الجعد بن درهم وهي الاعتزال. نعم فإذا رأيت رجل يمدح هؤلاء ابتعد عنه. ونحن أيضا في زماننا إذا رأيت رجل يمدح في أهل الأهواء والبدع ابتعد عنه، لا تصاحبه. نعم لا تصاحب من يمدح القرضاوي أو الزنداني أو العريفي أو المغامسي، لا تصاحب من يمدح العريفي أو العودة أو العمر أو الوهيبي عبد الوهاب الوهيبي أو عائض القرني أو المغربي هذا صاحب الأناشيد القصائد، ما أدري اسمه، عبد الواحد المغربي، نعم عبد الواحد المغربي، لا تصاحب من هؤلاء الذين يغترون، أو الآخر اسمه يا أخوان العواضي والسويدان وما أشبه ذلك، ليس على سبيل الحصر أذكرهم، إنما على سبيل الاشتهار. لا تغتر في من يمدح هؤلاء في هذا الزمن إلا إذا كان جاهل فيعلم. قال والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. نعم قال بعضهم لا يجوز لأحد أن يمتحن أحد إلا بالسنة. وهل يجوز الامتحان أيضا بالأشخاص؟ الجواب نعم، ويجوز الامتحان بالأشخاص. ما تقول في الشيخ الفلاني؟ فإن قال عالم سنة اعلم أنه سني، فإن تكلم فيه فهو صاحب ضلال. نعم قال وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الكلام هو المشهور عن ابن سيرين، وصح عنه كما جاء في مقدمة مسلم، وأيضا ذكر ذلك ابن رجب في مقدمة العلل، وأيضا جاء هذا المعنى عن غير ابن سيرين. قال ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، إلا ممن تقبلون شهادته. هذا جاء عن علي أنه لا يقبل الحديث إلا من قبلت شهادته، والصحيح أن الشهادة ما تقبل، أو الحديث لا يقبل إلا من كان صدوق اللسان، إلا من كان صدوق اللسان. النصيحة الثانية يقدمها إليك المؤلف، انظر إلى العلم، عمن تأخذ علمك. بعض الناس أنا أريد أتقوى في اللغة العربية، ذهب إلى تريم. يا فلان تذهب إلى تريم منبع الصوفية؟ قال أريد أتقوى في طلب العلم في اللغة. عندك من أهل السنة من يستطيع أن يعلمك اللغة فيذهب إلى تريم؟ هذا رجل ضال منحرف. تذهب عند الصوفية وتمكث عندهم، وذهب ومكث عندهم حتى انحرف. أو يقول أذهب عند المركز الفلاني أو المعهد الفلاني، ويقيم فيه حزبيون، فيذهب عندهم فيضيع. ما لك يا فلان؟ قال أبي أدرس في جامعة اختلاطية، فالأولى لي أن أذهب إلى جامعة العميان أولى من أن أذهب إلى الجامعة الاختلاطية. لا، الجامعة الاختلاطية أهون من ذهابك إلى جامعة العميان التي تسمى زورا بالإيمان، وهي قطبية منحرفة. فانتبه. نعم، لا يأتيك الشيطان فيقول ليس فيها اختلاط، لكن فيها السم الزعاف. اي والله، انت في الاختلاط تعرف انك على حرام وتتقي الحرام، لكنك اذا جلست مع هؤلاء ما تعرف الحرام. نعم، قد تغتر وتضيع. وكم من اخ ذهب بفتوى شيطانية فاغتر بهؤلاء حتى صار منهم. ما رأينا احدا منهم خرج سليما، ما رأينا احدا منهم خرج سليما. 5 سنوات أو 7 سنوات يمكث فيها بالله عليك، ويسمع من كلام سيد قطب وما أشبه ذلك، الطاوي وغيرهم من أهل البدع والأهواء، يموت قلبه في ذلك. فانتبه، هذا العلم دين، فالواجب عليك أن تنظر ممن تأخذ منه. ما هو ما عنده قوة في اللغة أخذ منه، عنده قوة في الفقه أخذ منه، أو كذا. هذا هو سبب الزيغ والضلال. قال فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه، وإلا تركته. أين نحن من هذا؟ نعم، بعض الناس والله يعمي الله بصره فيذهب إلى أهل الانحراف بحجة الشهادة، هذا المركز الفلاني عنده شهادة، أو المعهد الفلاني عنده شهادة. والمؤلف يقول إذا كان صاحب سنة معروف صدوق كتبت عنه، وإلا فاتركه. إذا لم يكن صاحب سنة ولا معروف بالصدق كذاب، ولو كان ينتسب إلى السنة، قال الإمام مالك يؤخذ العلم إلا من 4، ومنهم الكذاب. إذا كان شيخك كذاب ما يجوز لك أن تأخذ منه لأنه كذاب. قال وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام. ما المقصود بالكلام؟ أي لا تتكلم، لا، المقصود به علم الكلام الذي فيه فلسفة والجدال والمراء. نعم، هذا ليس أيضا من عقيدتنا، الجدال والمراء، تعال ناقش، ها وأنت، هذا يعطي وهذا يأخذ وهذا كذا، هذا يسب وهذا يلعن وهذا يفعل، هذا ليس من عقيدتنا وليس من أصولنا. الذي طالب الحق يأتي يبحث عن الحق، أما تعال أناظرك حتى تفهمني وأنا أناظرك حتى أفهمك، هذا لم يكن على عهد السلف. قال والجدال والمراء والقياس، أي القياس الفاسد، وإلا هناك من الأقيسة ما هي معمول بها عندنا. قال والمناظرة في الدين، نعم تعال ستقوم هناك مناظرة، هذه نحن نبرأ إلى الله منها، ولا يمثلون أهل السنة، بل الذين يناظرون في تلك القنوات الفضائية وغيرها ما هم معروفين، ما أحد يعرفهم بعلم، الله أعلم من أين هم. قال فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. نعم، الاستماع إلى هؤلاء يقع شيء في القلب. دخل الرجل على ابن سيرين فقال له يا أبا محمد أريد أن أحدثك عن آية، قال ولا آية، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. فذهب عنه، قال اخرج، فخرج. ويحكى هذا القول عن أيوب، فقيل له ولما الرجل سيحدثك بآية؟ قال أخشى أن يقلب معناها فتقر في قلبي، فتقر في قلبي. تنظر إلى حرص السلف على عدم الخوض أو السماع مع هؤلاء. قال وما كانت زندقة أو زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. نعم، ما دخلت علينا البدع إلا بأهواء وآراء فاسدة، ما دخلت علينا البدع والفتن إلا بسبب الجدال والمراء. فهذه هي مضلات الأهواء. قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر. نعم، الواجب علينا يا إخوة التمسك بالسنة، لا نتمسك بأفراد. والله لو تمسكت بالأفراد ستهلك، وسيورطك هذا الفرق في ماذا؟ في مستنقع لا تستطيع أن تنفك عنه. والله الذين تعقبوا للأشخاص ما استطاعوا أن يخرجوا، ما استطاعوا أن يخرجوا منها، بل دافعوا على الباطل حتى وقعوا معه. نعم، فتعقبوا للأشخاص، فما هي العاقبة؟ أنهم معه معه. والله أني أخبرت أن بعضهم لا يستطيع أن يرجع، لا يستطيع أن يتوب ويرجع بسبب ما ورطه شيخه، بسبب الورطات التي أدخلها به شيخه. يا إخوة، فالواجب علينا ألا نعلق قلوبنا بالأشخاص. بالأمس كانوا يتعلقون بمحمد الإمام وقالوا مضطر مضطر مضطر، والمسألة أنه محوط عليه والقذائف تجاه مركزه. واليوم يقول نحن ما نحن عليه، والجماعة في لحظة في سكرات الموت. اتقوا الله، إلى متى المدافعة؟ ووقع معهم والأخبار العالمية إمام السلفيين. أولا هذا الكلام باطل، إمام السلفيين نبي، ليس أحدا إمام للسلفية، إنما هو للنبي عليه الصلاة والسلام، ولسنا معترفين به، وليس هو مرجعا لنا، بل نحن نبرأ إلى الله منه، فليبلغ الشاهد الغائب. أما الأخبار تقوم وتنعش هذه الأخبار فيستقبل مثل هؤلاء ويقول نحن ما نحن عليه، إذن أين الضرورة؟ نقول لهؤلاء الذين تورطوا وتعصبوا له، أين الضرورة؟ انتصارات إلى الموت قالوا لعله ولعله، قاموا بالترقيع لأنهم تمسكوا بالذوات، ما تمسكوا بالطريقة. طيب واليوم ماذا سيخرجون؟ الله أعلم ما هي البلوى التي سيخرجونها دفاعا عن هذا الرجل، وتسمعون والأيام حبلة. نعم، قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد. الأولى أن يعبر بالاتباع، أما مسألة التقليد خطأ التعبير بها، الأولى أن يقول الاتباع وعليك بالاتباع، فإن الدين إنما هو بالتقليد، لا بالاتباع، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. المراد المؤلف هو الاتباع، لكن اللفظة هذه الأولى تركها، يعني النبي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح فقلدهم. نعم، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله؟ فقيل له، فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. أخرجه الدارمي أيضا وسنده صحيح. فالواجب عليك أن تقف مع الأثر، لا تجعل لك مخرجا تذهب من هنا وهنا وتخرج الباطل باطل، حتى يعني ماذا تقع في برد اليقين أنك تمشي على الكتاب والسنة فما وجدته باطلا باطلا. أما من يقول العالم الفلاني لا يخطأ هذا ارفع يدك منه، أو لا يجوز له الخطأ هذا ارفع يدك منه. الواجب عليك السنة، والسنة أحب إلينا ليس الأشخاص، ومن تمسك بالسنة أحببناه على تمسكه بالسنة، أحببناه على تمسكه بالسنة. أما إذا أحببناه لذاته وتركنا السنة هنا بدأ الانحراف، هنا بدأ الانحراف. فالواجب علينا معشر المسلمين السلفيين أننا نتبع الكتاب والسنة ولا نتبع الذوات ولا نتعصب للذوات. هذه خلاصة ما كان يريد أن يقوله المؤلف، وهذا المؤلف ما هو في زماننا، هذا المؤلف في القرن الثالث، في القرن الثالث يخاطب أهل زمانه، فما بالك الآن في زماننا الذي عجت فيه الفتن وكثرت، الذي عجت فيه الفتن وكثرت، وكلهم يدعي أنه على الحق وأنه على الصلاح وغير ذلك، والمقياس والكتاب والسنة. وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.